وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء نتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالذكر وفضل الذكر. تقدمت آيات وأحاديث في فضل الذكر، وأن المشروع للمؤمن أن يكون مناسبا لذكر الله دائما لما في ذلك من الخير العظيم، صلاح القلوب ونفي الذنوب وإرضاء الرب عز وجل. المؤمن يلزم الذكر ويجتهد. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ويقول سبحانه في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى أن قال سبحانه: والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. ويقول جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. هذا في الحث على إكرام ذكر الله في نفسك وبلسانك جميعا. في نفسه يخاف الله ويتذكر عظمته حقه ويرجوه ويحسن به الظن ويخلص له العمل ويكون ذاكرا بقلبه، عظمة الله في قلبه وعلى باله، الإخلاص له ومحبته وتعظيمه وخوفه ورجاه، وينطق باللسان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب ثناء الله أربع، أحب كلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. إذا رسم المفردون قال: الذاكرون الكثير والذاكرات. رواه مسلم في الصحيح. سبقوا إلى الخيرات، سبق المفردون سبقوا إلى الخير وإلى أسباب النجاة، وهو المكثر من ذكر الله عز وجل. الصحابة صلى الله عليه وسلم أن لا إله إلا الله أفضل الذكر. الصحيحين واللفظ المسلم يقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو قال بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمارة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فأفضل الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يروى عنه عليه السلام أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبي من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويقول: أحب كلام الله أربع، من جملتها لا إله إلا أربع: سبحان الله والحمد لله فلا إله إلا الله والله أكبر. أخرجه مسلم صحيح. جاء رجل أن قال: يا رسول الله، إن شرائع قد كثرت علي، شرائع الإسلام قد كثرت، يعني تطوعات، فأخبرني بباب أتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني اكتب ذكر الله. هذا معنى سبق المفردون، يعني مكثر من ذكر الله. الحديث الصحيح: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم أن تقوا عدوكم ضربوا أعناقهم وذبوا أعناق. قلنا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله هذا فيه إكثر من ذكر الله جل وعلا، ومن كما ذكر أكثر من ذكر الله ساعده ذلك في أداء فرائض الله وترك محارم الله والجهاد في سبيل الله إلى غير ذلك. فالإكثر من ذكر الله يحرك القلوب إلى طاعته وإلى ترك معصيته. وفق الله جميعا. الشيخ صلى الله إليك، أتيت بحديث ابن عباس الزلزلة. نعم عندك. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أخرج عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله في مصنفه عن الثوري عن معمر عن قتادة وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى في الزلزلة بالبصرة فأطال القنوت ثم ركع ثم رفع رأسه فأطال القنوت ثم ركع ثم ركع ثم سجد ثم صلى الثانية كذلك فصار الصلاة ثلاث ركعات وأربع سجدات، فقال هكذا صلاة الآيات. وقال معمر بعده أخبرني بعض أصحابنا أن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ في الركعة الأولى بالبقرة وفي الآخرة بآل عمران انتهى، ورجاله ثقات رجال الجماعة. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه البيهقي مطولا في سننه باب من صلى في الزلزلة بزيادة عدد الركوع والقيام قياسا على صلاة الخوف. فقال أخبرنا أبو الطاهر الفقيه أنبانا أبو بكر محمد بن حسين القطان حدثنا أحمد بن يوسف السلمي حدثنا عبد الرزاق أنبانا معمر عن قتادة وعاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى في زلزلة بالبصرة فأطال القنوت ثم ركع ثم رفع رأسه فأطال القنوت ثم ركع ثم رفع رأسه فأطال القنوت ثم ركع فسجد ثم قام في الثانية ففعل كذلك فصار صلاته ست ركعات وأربع سجدات. قال قتادة في حديثه هكذا الآيات، ثم قال ابن عباس هكذا صلاة الآيات. ورجال إسناده ثقات. ومن طريق عبد الله بن حارث أخرجه ابن أبي شيبة مختصرا في مصنفه باب في صلاة الزلزلة. فقال حدثنا الثقفي عن خالد عن عبد الله بن حارث أن ابن عباس رضي الله عنهما صلى بهم في زلزلة كانت أربع سجدات فيها وست ركوعات. ورجاله ثقات رجال الجماعة. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري عند باب ما قيل في الزلازل والآيات وهل يصلى عند وجودها، حكى ابن المنذر فيه الاختلاف، وبه قال أحمد وإسحاق وجماعة، وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث عن علي، وصح ذلك عن ابن عباس أخرجه عبد الرزاق وغيره. وروى ابن حبان في صحيحه من طريق عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها مرفوعة صلاة الآيات ست ركعات وأربع سجدات. وروى ابن حبان في صحيحه من طريق عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها مرفوعة صلاة الآيات ست ركعات وأربع سجدات انتهى. وحديث عائشة رضي الله عنها الذي أشار إليه الحافظ رواه ابن حبان في ذكر وصف صلاة الآيات من صحيح، فقال أخبرنا عمر بن محمد الهمذاني حدثنا زيد بن أخزم حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الآيات ست ركعات وأربع سجدات. قال أبو حاتم رحمه الله بعده يريد به أن صلاة الآيات يجب أن تصلى ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات وسجدتان. وتفسيره في خبر عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر انتهى. قال شعيب الأرناط بعده إسناده صحيح على شرط البخاري. قلت فيه قتادة ثقة من رجال الجماعة ولكنه مدلس وقد عنعن. أما أثر علي رضي الله عنه فقد أخرجه البيهقي في سننه الكبرى باب من صلى في الزلزلة. وقال أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو حدثنا أبو العباس أنبانا الربيع قال قال الشافعي بلاغا عن عباد عن عاصم الأحول عن قزعة عن علي رضي الله عنه أنه صلى في زلزلة ست ركعات في أربع سجدات، خمس ركعات وسجدتين في ركعة، وركعة وسجدتين في ركعة. قال الشافعي بعده ولو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي رضي الله عنه لقلنا به. قال البيهقي بعد كلام الشافعي هو عن ابن عباس رضي الله عنهما ثابت، ثم ساق حديث ابن عباس بإسناده انتهى. ورجال إسناد يثر علي ثقات. ولكن مع هذا ما أظنه يسلم من الانقطاع بين قزعة وعلي رضي الله عنه وبين الشافعي وعباد، فإني لم أجد لهم سماعا من بعضهم، كما أن تعليق الشافعي القول بالحديث على صحته مع أن رجاله ثقات يدل على الانقطاع، وإلا لقال به. وهذا أثر عن حذيفة رضي الله عنه في ذلك. أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن قتادة قال صلى حذيفة رضي الله عنه بالمدائن بأصحابه مثل صلاة ابن عباس رضي الله عنهما في الآيات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يصلي لكل آية كما دل على ذلك السنن والآثار، وقاله المحققون من أصحاب أحمد وغيرهم، ولو أن ذلك يكون بشر وعذاب لم يصح التخويف بذلك، وهذه صلاة رهبة وخوف، كما أن صلاة الاستسقاء صلاة رهبة ورجاء، وقد أمر الله عباده أن يدعوه خوفا وطمعا، وقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم من هذه الأجزاء شيئا فافزعوا إلى الصلاة. وقال العلامة شمس الدين محمد بن عبد القوي المقدسي في منظومته عقد الفرائض وكنز الفوائد باب صلاة الكسوف: وليس كسوف النيرين بموجب لأمر سوى تخويفنا والتهدد، فلا تسمع التهويل من كل مفتر وكذب بأحكام المنجم وارددي، وصل صلاة للكسوف فإنها لأثبت ما يروي لنا كل مسندي، إلى أن قال وإن ترك عن ستا أجز وثمانية ودائم زلزال فصل له قدي. وقال ابن قدامة في الشرح الكبير على المغني مسألة ولا يصلي لشيء من أثر الآيات إلا الزلزلة الدائمة، قال أصحابنا يصلي للزلزلة كسرات الكسوف، نص عليه وهو مذهب إسحاق وأبي ثور. قال القاضي لا يصلي للرجبة والريح الشديدة والظلمة ونحوها. وقال الآمدي يصلي لذلك ولرمي الكواكب والصواعق وكذا في المطر، وحكاه عن ابن أبي موسى. قال أصحاب الرأي الصلاة لسائر الآيات حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الكسوف بأنه من آيات الله يخوف بها عباده، وصلى ابن عباس رضي الله عنهما للزلزلة بالبصرة. رواه سعيد. وقال مالك والشافعي لا يصلي لشيء من الآيات سوى الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي لغيره ولا خلفائه، وقد كان في عصره بعض هذه الآيات. ووجه الصلاة فعل ابن عباس، وغيرها لا يصلي له لما ذكرنا والله أعلم. وقال الزركشي رحمه الله تعالى وظاهر كلام الخرقي أنه لا يصلي لغير الكسوفين، وهو صحيح، إلا أن الأصحاب استثنوا الزلزلة الدائمة فإنه يصلي لها، لأن ابن عباس رضي الله عنهما صلى لها. وقال ابن أبي موسى يصلي لجميع الآيات، وهو ظاهر كلام أحمد والله أعلم. لا نقرأ الزلزلة يعني ابن عباس والله أعلم، ما قال إلا عن اجتهاد وليس له مخالف. المقصود أن الزلزلة له وجه، الزلزلة الدائمة هذه فيها فعل ابن عباس وعموم، إذا رأيت أنه يفزعوا لا يعتلهم، قال إذا رأيت يفزعوا إلى الصلاة في الكسوف فهي تشبهها. أما الأخطاء لم يفعلها النبي ولا الصحابة أكثر، مثل شفات الهواء وشدة البرد أو ما أشبه ذلك. نسأل الله لا أسفل نقار شف قولها هكذا صارت الآيات مع ذكرها من ست ركوعات. لا سند جيد ابن عباس، هو سنده جيد ابن عباس، سألني فعل فعل زلزلة بعد أول زلزلة لا بأس بها. شيخ صلاة الآيات ومن ترك فلا بأس، أمر واسع، أول أمر واسع، الشيء ثابت ما في شك الكسوف. أقصد صلاة الآيات يا شيخ أربع ركوعات. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا